الإمام البخاري سلف معنى المسلوب مسالك مبالغ مسالك وأسلاب وسلوك ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قليلا فساء كبيرا وما ظن إلا وآمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما يؤتي من لدنه أجرا من إدغام بغير غنى من لدنه يا أخي لجوا إناتو أنبيفة أكتشال لك مهرمة تأبيدا وإنما بت توكيد وأن تجمعوا لذلك وأن تجمعوا ثم ربا وهرم عليكم أن تجمعوا بين الأختين حرم من جهة الجمع لا من جهة التأبيد ليلا وكذا إسكذا تنقره اللوم هرما لتأبيدنا ولا ذنكم أنك أبا وكميله وربائبكم لا في هجوركم من نسائكم لا دخلت بهن فإن لم تكن دخلت بهن فلا جنى عليك أميلوا هرما ولا تأبيدنا بغذاب ربك فتام بتموت من دور من؟ إنا لأن أمها موطوعة فلا تكن كذلك يا أباتي بس أباتي كموت إن لي جتن إن ذاك هنا بلا إيش؟ دبل متانسة من الذي هنا ما يفتي لكن مين شوف هذا فترونه هاي مدمرة لأن أمها صارت زوجة لهذا الرجل فلا يجوز أن يتزوج زوج الأم البنت كما أن الرجل لا يجوز أن يتزوج زوجة أبيه بعد موت أبيه فهذا كذلك انتي ما قلت يا سيدنا زاكر في لولا يا سيدي ادراك مما ينسى على قلبه ايش عندي طول عندي ليتي اجا مالا اها اجا بعد دم رجلنا ليتي الناسوات عم الناسوات عم تعمل ايوه يا مستر يا مستر ينجر ان اجنزاتنا راجي وقول اجنبينات لا تسع اجنبينات لا تسع يا مستر يا مالك يا جرا إنات مالك يا مست يا أباط وامست مالك نايدا السارة جو قول حرام تونا لمالك يعني أنت النات أنت نالك أيبر أم التبالت ما جم حرام ولا تانكو مالك أباكم ما يعلم زوجة سلام ما يعلم إني النات يبان لك مثلا سبب بهي الرجال إني يا جرا النات بهي لا بكلينه بهوس النات إذا نلتش ايش ايش مالك اوكو يا اتشي مستون مالك كفتات يناتوا قاونت ويم يا هماتو قاونت مالك اتشي مستيون كفتات يا جبات السلام يا اتشار كانو كويا اجل راجو كو جو خلاف بينورو راجو كو اجل بينورو وقال ذكر ابن القيم في كتاب زاد المعاد هنا بوضع الناقروان ايش اصلا سنقل سيد الله اجنبي اتو لبت مالك اجنبي اتو لبت على الجاو دي سيما تايشي اوكو مفتاد المفتاد ايد الله يعني عباد الفتاة مستوى بني اجنبي اتو لبت اتو لبت يا ليلة يا ليلة يا ليلة يا مستر اناتوش انا يانتي عباتوش عندنا انتي يا مستر اكو يا مستر انات كليلة انتا قفاتنا يا عباتوش انتين اولدو يتقنان ياتنا كذي كذا بايتنا ليلى دمو يا اباتي حماس لانت يا رانتونا بتقول اجن دوناتون اجن بريلا مست اباتي معناته هي مستور يا انجرى الناس ان لانت بدنا اجنبينا خدا اتسم فيك ايه ده ايه ده ملاك بتاع الشغل وفي انا خلاص قلت انا عايز اقول لها ان شاء الله رسول الله دي اسمها هذا ده مو هون عند السويه بس الرسول اللي بيتوتي عندنا يسال يا فروض عتاب ينجد نفس ما سالت عنه اجبت بنفسي السؤال الاول اجبت بسؤال الثاني فلا ان الاعطاء الذي حقنا فلا وصيه لوارثه الا ان يشاء الورثه وارثوك በዛ ጊዜ ምርስ ተሆኑ ችግር የለም ታሉ ለነሱ حق ነበር ተባለ ሁሉ መንስቀጥ حقه ፈለሁ አው ትንሽ ولكن አይቻል አጁዶ አይቻልም አዲሱ አም ፈላውስ ለምን በውርስ ያገኛለ ከአባቱ ድርሻ ولكن اختصاص ካለው ይሄ ልጅ ይሁን ለምሳሌ በدرسه በኢልሙ ጊዜ አሳለፈ ዱንያን አርከሰበ ሌላ ልጆች ለተደራጅ ምናምን ከሆኑ በፊጦታ ለሱ ያሻሽል ይቻላል አይቻልም ተሰለማዎች ይሻል የሚለው ይሏል አዲሱ በእሙም ካልኪለዋል ወዳድ ንቁዳት ልሙግኒ ይቻዋማ ማውርስ ድርድር የለም ግን በበህን ደረጃ የመጨረሻው ልጅ ወይም ለአባትና ኪድማ ያበዛው እነሱ የጦረው ከሞቱ በኋላ በውርስ ወር የሚያሻል ይሄ ለቅንነት ነው እንደ ሸርጥ ከሆነ እሱነት አደረገው ለታ ምን እንድላ ይቀበላል አሁን በዚያ ትጥብኝ የናርካደው ቢሮ እንደ ሸርጥ ሊፈረደ ይችላል በቃ እንሽ ወደ ፍሩስ ያራሳለ ምን ወደ ፍሩስ ያራሳለ ጀመረ በራሱ ፍሩስ ቆሎን በሚገባው ፍሩስ ደፍቶኛል ዳፋ ግልጽ ነው ያው ከታወቀ ነገር ማለት ያፊ ለራሱ ተሰሩ የሚያደርገው ፍሩስ ከልጆቼ ለአንዱ የንብረቴን አንዱ ሶስተኛ ስጡልኝ ብሎ ተናገረ አይ እሱ ራስ ነው በጋራ ነው እንድንካፈለው አንፈቅድልም ካሉት መብቴ ነው ያኛ ወጥያ ተነግሮልኛል ቢሎ እነዚህ ካላረጉለት መብላተኝ ካረጉለ ደስተያው ከዛ በኋላ ተቀራው ካፈ ለአነው ሳራ في اذنه فيما اوصى له من الثلث كان اجنبي هونوا اهون በውርሱ ግዴ ደሞ እንደዚህ መጥቶ ካፈ እንሺ እታው ገረው ስማካ ጀለ وعلى والذين ينفقون اموالهم والذين ينفقون اموالهم غير الناس ولا يؤمنون بالله واليوم الاخر يوم الاخر وما يكون شيء له قرينا فساء قرينا لذا ما قف لما قبله يعني الذي يبخل من الناس بالبخل ثم عذاب من فضل على الكافرين عذاب من ينابله والذين ان الدين ينفقون اموالهم كذب وجن يادر رئاء الناس لاجل مراءة الناس لذين وجن يادر لفكرة وجن يادر ادر قول ان يادر رجل سطع بركات فنين في هذه النقرين حتى افتع ابن الجوزي مسجدة مسجد كان سنون كقافبت كرياء جبارس كمالت الا ليلة هكما كان لو استقر مسجدنا ما تعوق ሰው እንዳይዳፈር ግን ንብረት እንዳያደርገው ምናልባት ወቅፍ መሆን ማታወቅ እንደዚህ ነገር ከሆነ ግድ ከሆነ እንጂ ይላል እዛ ወለዚህ ሙስሊም ማርያ الناس ያይ ሙራአት የሙናፊቆችና የካፊሮች ባህሪ ነው ሪያ የሙናፊቆች ብዙ ተናገሩ ተራቅና ዝራት ይላል الذين يراؤون ويمنعون الماعون بالغرب ሌላ ደግሞ ካፊሮች ወላ ስለዚህ ሰርቪን እንዲያል በቃራን ወሪያ الناس المراعاة في العمل صفة الكفار وصفة المنافقين وصفة من قل نصيبه ايش من الآخرة كلما قل علم المرء وإيمانه يعني كثر وعزم رياؤه وكلما كثر علم المرء ووراؤه وقوي إيمانه ضعف منه الرياء هي رياء دمو بطن الشدائي أعز شعر النفس الرياء إخلاص من الله سفيان الثوري هيا عمت نفسين تجيل عرجان لو إخلاص وذلك المكلسة هنا للتقين كهيا عمت واتنس لو تصايج لمن بليلة وبمسرة بعبادة هلو لنفسات درشاء الله تلال ستسقلوك درشاء الله تين النطع الإجراس تتسو نفتا إلال ستسقوم غال عجل استرقا زكاة مستدو دستا يستبع أو من نقلو استبع ليجل درشاء صنع الله تلال باريا بإخلاص إنينا جرشا إلاد انتلزي كبارك فتاة تنال نجينا أولئك الذي انتحن الله قلوبهم وأخلص فارسا ليس أخوة إنا لا ينزل إلى عمال إلى سوري ولا إلى جولات ينزل إلى قلوبكم وعلى المرء بأصغريه لا مربوش كسو بمعنسو بولتو من لكو بني قبان دبتونا بلبو إلى أن تسويه المرء بأصغريه بما هما أصدر منه في قلبه ولسانه بل في الدكار إلى أن تسويه جيس إلدان لما تكلموا تعرفوا ببانا جرال رئاء الناس إن هذا الإيمان في كوش بحري وما يهودا وش بحري نو رئاء الناس ولا يؤمنون بالله وإن أكلت فالله نبع ملاك بسكرة أما نسوه رياء بزيور ولذلك يقول جل وعلا فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ويشكر لهذا ربي أهلا وقدمنا إلى ما عمل من عمل فجعلنا هباء منثورا يا أيها الذين آمنوا صدقات بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس كالذي ينفق ماله إلى عند رواه رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم بالله بيوم الله بزوج التذكير بالمبدأ والمعاد بالله أنها بآخرة على إنجلي بزي بيتا مامن بريلا بيكي شكر إلا ما زي جلال من باب اختصار نبه بالمبدأ ونبه بالمعاد بالله إيمان الجمرة مجمع وأن غيره ولسان يعلم بالله مامن يهل إنك تمروا على النو حسام مكفى يوم الكامة في روح مدرسة مزنادة وهذا كثير القوة والحديث اختصار من كان يؤمن باليوم الآخر يؤمن باليوم الآخر من كان يؤمن بالآخر فلا يقيم ضيفا فلا يؤذي جارا لا يؤمن باليوم الآخر أن سمسيته ولا يبت إلا وما ذو مهرا لا يؤمن باليوم الآخر أن تهد على زوجي على أن تهد على من فوقف إلا على زوجي أربع سوء أشرع من كان يؤمن باليوم الآخر فلا يسكي ماء وزرع غيري من كان يؤمن باليوم الآخر فلا يأكل شيئا من فئر المسلمين إلى آخر حديث هي رسختي آل سنة على ما يو انجلي من دنو اطفى السبب على المسبب رياء النعمة او اتشوكا ايمانه على ما قل عطونا لا يؤمن بالله ولا باليوم الاخر وما يقول الشيطان له قرينة الشيطان صاحب ذات دنيا فلقهم سلام يخسره مي قرانه مي تناوته يهون اكال مي وفي اشارانه رياء النعمة بسوى الشيطان تناوته اتشوال الكفار واليهود والمنافقون قرينا فساء قرينا هو والمخصوص بالذم هو يعني يا شيطان قد دنيا منك من يوكفايا شيطان قرنا فزينا لهم قرنا فزينوا له ما بين ايديهم وما خلفه وقال جل وعلا وان يعش عن ذكر الرحمن يقيده شيطان فهو له قرين وان لا يستوعبون انهم مهتدون حتى اذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فهذه إسالة قرينة سبحان الله قرينة فهذه إسالة قرينة ما تفوق على الدنيا له شيطان عند سبت هو راجو مالك شقارين الله شيطان وداجون ليهون شيطان وليون ليهون شيطان أشكرون ليهون شيطان أشكر كارون ليهون أكال آل لها وصوصة شيطان رسول سنة الله يتوصلون على الصغير الوالو من الزمة عندما تلمش بسكتها تلمش وصوصة كارونة بستقر جديو كان نسل بعيكار سبعيكي لها تغفت قايمة في القاتل وسم غبو تايل غود ودد ود تايل سم غدا ودلو مالن يتوسلون ما تو ما قطر في الارغواش ايات اسيبو تامانيوچو ناچو اشكاروچو غچلاوچو ناچو اشي بلو تقدولتا ابشرو يعيد هو يمنيهم وما يعيد الشيطان الا غرورا يتوسلون في رحمه لنا بس الى بضابط بضابط يمدان تمتوالا في راحه الموت اسكت موت سجلنا ان الشيطان يحضر من ادم عند كل شيء حتى يحضره عند طعامه اتى بمجبو جدي ستاني كبار ستجانا ابي ستجابا ستوتا فردرين كنت ستي دعوة لاي اذان لاي بقى ييتم وانما تنش ميششو باذان من خصائص الاذان شيطان ابرر سلاة بابرر بسلاة لاي مستوى نظر اذان سيباري ششا لن يبنو دعوة كبابة شيطان من دلنا فلتيكا من دلنا ميدرستشنا ميدرستشنا فهم انديكا فكا الله يا الله ميدردان ايه اشهد الله يا الله هل يا الله سعي يعني فلان كتب ارنينهم يا شيطان علامة من دلنا ميأكل عشناونا ايه ما مثبات ايه دي قوشت يارنه الى ايه من كامل دلنا سكر الى واما بالله سيطان عبود عربا ذكر بابزاد بطور ذكر ومن يعشى عن ذكر الشيطان عن ذكر الرحمن يقيد له شيطان فانسعه الشيطان ذكر ربي وإما ينسى أنك شيطان وإن الشيطان ينكر أنك عدو البغضاء في الحول يسد عن ذكر الله وعن السلام وما أنت إلا الشيطان فانسعه الشيطان إلى جل وعلا إن الذين تقعد مثل طائف من الشيطان وإما ينتقل من الشيطان يلال انجد قرآن يعود أثر بشي النسل كان الرحمن عفية فهم الشيطان ولية نجر الشيطان أولئي الذين لا يؤمنون إن الشيطان لكم أدو فتخذوا أدوة نجر الشيطان آيات القرآن وكان شيء للإنسان خذولا إنه عدو مذل ومبين كم آيات تتحدث عن الشيطان ومكائده الله أكبر إيهو تنفك إنهم قالوا ستتناوتها كفلك هم قائمة الشيطان يدخل صدر ويمر بالفجر إن دغنا دم إما يقتلك وإما يدرك تسريف إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان يربيه ويب إن دغت قارك من أبدائه يا فيه ديو بروسي أو بروسي أو بروسي اللم أتلك أجلة أتلكك وين لك بدم إنك ما فينا رجال إن دغت الله أصابه إن دغت الله تمدين أرقى نينك زيما إلك إن الشيطان أذر من آدم عندك وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون السلام أي قرآن من أين نادر ومن يكون الشيطان له قرينا فصاب شيطان قردن يهون وداجون من قرآن يهون كسما إلا يهون وسن دازم التازون سو قردن يهون من ينال كالصائلة وما أصدق من الله قيلا كذب الله من ولا ينبغي الكذب ثم قال جدوارا وما ذا عليه لا مهول من دنا لبات الشجر قدات من دنا من أبسع لبات شونانا لا آمنوا في الدور يوم الآخر بعد يوم الآخر ديام من يقود نبات من ما أبات شون نبات وأنفقوا ما رزقهم الله رزقهم الله على كثرة عشوش كثرة تنا راسنا إذا لقى أسلم الله نسأل جهة نبرة ستة ورد وكو عندهم سوى أسل سانت إيزو الوطا بلون أرق فانتي أن إرقانون نبت أما إلا رسل الله سات إلا كذا كما الطابقاء وقبوا على ستوتا قسموا من مرق ستوتا كثرة أهو ستونا وعنفهم ما جالكم مستخلفين فيه وما لكم الله تنفقوا فيه ولله ميراث السماوات والأرض ماذا وجب التعرف يا سمعنا مثل وصل الله على أسطول تعرف إلا الدليل أكل إلا راستل وتعجر هم الذين يقول لا تنفق على ما عند رسول الله حتى ينفض ولله خزائن السماوات والأرض الله جل وعلا يا مدير سواتش رسول ميكاري يعني ما قبيتين به كلامة كما فعل بمحمد وأصحابه هنا إيش ضربت الحصار الاقتصادي قريش رسول السماوات في شيء بديت عارف وكنا نكاري ما كم كبا تارو باتشو بك ليجا تدارو أستاذنا جو أتش كلا شو أتيك زوا شو بك برا ما رك عند باتشو محمد أستاذ بن إسكال سطون بنو هاشم نبوي مطلب على في شيء لذي تاري سوس ثانة كذا في ساعة حتى يصير هذه ثانة جو جن سكرها بس أنا في سما نكبري دار ورني ورا إلجيبا سبحان الله حكيم نظام كتوي شو تبي هونم يا وخديجة أكيد سنا دنا كان يحمل أمع إليها لا سرا في الليل فما نرسله قديم ونعم رزق الله ساتحجر الزام داري سبحان الله إذن أرتس كالرزق مني بلار ومني نور عنه حق خزانات كركوز عند منهم عند سوز نور عاتي بالو يا رزق قد دائب الله بالا إجنو أفوا فأبدكم عند الله رزق وعبدوه واشكور له إليه ترجعون وما خذ الدين وليس إلا لأبده ما أريد من رزق وما أريد إن الله هو الرزاق للقوتين وامر اهلك بالصلاه واستبر على اهلها نسالك رزقا نحن نرزقك ولا تقوى ولا تمدن عينك لا ما تمتنا الازواج من زاره الحياه التي نفتنهم فيه ورزق ربك خير وابقى اذن من يرزق وقال نيجر من عند علي قال ادعي واعلم ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقرب اجلا ولا يقطع رزقا تلك عالم فرات قدينات واستن علي سيوس ما مركع ما ذكر مثل ما قال كل رزقا عندما يقر إدمان عندما يقلش إيوك أهم بفاق لنا قد نذكو دائد لا بيجر ببريد ما تاكلاج بعض مر مر كتبتل ودي في الدرقات ده وها سووش على باب الشيء اللي هو لأن جو الشيء ما نور عند الدنيا وإنت لا بيجر عند ذلك لو نبو يال دابتا بدأ ممسو عن كسو يوزار إما قادا بديمو تنكا بالنفر وبالجملة عندي وما زائنا وانفقوا بالله واليوم الآخر من يبغى تسوي نبأ عفوا فعلا بيعنوا بيوم الآخر بيعنونا وانفقوا من رزق مما رزقهم الله يو كانوا ملك إيمان جار رزق إنسان جار لكن أتوم عند سو إيمان بطن كرة كتور ناو صدق الذي بلو صدق صدق هذا بارتشو بإشعارها بصدق إيمان بازليها يعني إذا بس تبيه إيمان تذكر ما هو تذكر نمون سلم صوتاي صدق هذا ومنهم قول من يسال صدق وصدقته برهان نعم بالله ولن أكوان فمن رزقهم الله من نجي قلنا بأن نبر السماء إنكاري من يأو لما سبق عليهم الشرق أو اندي عني بالا بيها بيوم الآخر بيام خزا دم الله كسطع شبه أقوابه بيهو ميقوزي نقل من نبر شايد عنك إيهن نقل أقل أقل زفوا سايق راشا من الدرقال إنكري هجا كاد الرزق كان نفسه مثل ما تمت النار النفسه مثل وقفنا قريب كميان وكان الله بهم عليما الله سيئن نفسه وليتا وستن استرواكينو يسرى اتشونه ملكاما يكفل اتشوال اللجوال وكباز ذات شال الله أكبر ثم قال جل وعلا مبرئا ومنزها نفسه عن الظلم وعنه لا يهب الظالمين وعنه لا يهب الظلم وعنه حرم الظلم قال عز المقائل إن الله لازم نسقال ذرة الله نسقال ذرة يأكل أي بدي نسقال ذرة زنة نمرة صغيرة فسقين اتبار قندانة تتمشوا يعني ما تناظر نمرة سليمانية إسان ينزل يأكل أي ذودي بلو وير حبة خردة سنة في الشفر يقوم من فيري خردة نسقال حبة إثنير فتير نعير نزي أمسنا قال الله لا تنش النب مثال هذا الجاتش ولا زمونا نكيرة ولا زمونا فتيرة يعني ما يكون بين كتمير لا من جل وعلا مسكار ذرة وإن ذكر مسكار هبة من خردل عتينا عليها هبة خردل مسكار ذرة نكير فتيل كتمير نز أراسنا قروش لا تنش النب الله جل وعلا مثال يا رجاء شوال لكن أنا عربوس بميرتنا أن أقول لك على زما كذي ما الناس أنا قال قوة على ما مترتهم كذي ما الناس أنا قال قوة فطور على جينا توز مياه وفوز هونو بس مش الناس متساو ما قال إهنا إن لا لازم إن عادات كلا يمز أي بديله وإن تبغى سنبا وإن تبغى أي كسلته أي شام سوى ميسرانة المركب إزالة الله كونا وإن تبغى حسنة حسن كونت يضاعفها اللي فارقاتها إفاتون ياتلون ويقوفون إلا الشرك قالون ويقتي من لدنه إنه كرسل بند سدعى العجر العظيم كبر من ذا بقن إن لأنه ذو الفضل العظيم نوري ومن كرمه سبحانه تنش من كان كسرى بأسر وسبات مطوب اللي فارقوا تفلا سيئات كسرى ياتل ويميرات بذلك قطع ياتل أعطاز وهذا يدل على كمال عدل الله وفضله يعني ثوابه عنده فضلونه قطعاته عدلونه إدلاله حكمانه هدامسته رحمتنا لأن أمر لا يدور بين الحكمة والرحمة والفضل والعادل لنه إذن بقى الله سيرا إن كان يدلم إيجلي إنجي أرجو إنجي كبال الكريستان فكما جمران عيقبا مبصرنا مبصرون أقردهم بابا ما صنادات بتوقف لقريتا وما عادل بكما هنون قرقن الله جاء مندنه بفتح يتكان جيتانه سبحانه جل وعلا إن لازم تكاله ذا وإن تكاله ذا بائفة وإسمه لدون عجر عظيم إيه إنجلي يا أبو هريرة وروض الإساء نسويه سوى الجنة في ضبه على هلو جان كقبابه على عند سويه كجان الموتان وذا جان زور بلا ديارة إشتي وذي أنها فإنه قد أشبني زكاء وواغاني حرها قل الجنة وذا الجنة إذا كي بايلوا إذا كي قبال الجنة موتان لا شلال عرب ومنا فيها عيدا لم كي بقان ومنا ولا كي بايلوا يقبالنا بل ثمن دوار ثمن إمن إمن حتى إذا إذن قطعت من أماني يوزي هذا قبض كده يذكر ثمانة نين كذا كذب كذب ثمانية لغا يذكر رب كذا كثمانية بهالا كذا لك مثله ومثله ومثله ومثله عشر مرات أبو هريرة إتشن درسنا يدري حفظ كوتال أبو سيد الكدري بل مثله ومثله ومثله ومثله أسر كده بين هذا يقول لنا من قال إلى فيك مثقال ذرة من إيمان بلو إن لازم مثقال ذرة أدنى مثقال ذرة من إيمان بلو المكاجان ولا سلطان بلو الله إن لازم مثقال ذرة تنسى ما كيدا كان لك أي وقت لو منا يتوسنا كذلك التعبارة جنة جبالي الله إن أردت الزل على نفسي وجالس بينكم مهرمة وقال جل وعلا وما رب زلال الأبي وقال جل وعلا ولا يزلم ربك أهدا وقال جل وعلا إن لازم الناس ولكن الناس أنفسهم يظلمون وقال جل وعلا ومن لا يريد ظلما للعالم وقال جل وعلا ومن لا يريد ظلما للعباد وقال جل وعلا لا فلا تظلم نفسه شيئا وقال جل وعلا لا ظلم اليوم وقال جل وعلا إن الله يحب الظالمين وقال جل وعلا إنه لا يحب الظالمين بريئه وقال جل وعلا إن الله يهدي القوم الظالمين إيالا ظلم أو كذوان كذب مراسلات وسؤال مين ظلم نقرش إن آتم لا من ما يظلمه فارتون آتي توتنا لا አባሾች ወላጅ ነው ከሚለው ስለማይችል አኡዙ ቢላ ባል ከማሊ አድልህ እኮ ነው ወሊዳሪክ አለ ወጀማአ صفات النفس سياسبت كده لابد من اثبات ذي صفات كمال لان ايش نفي المعد لا يكون كمالا لنا ربما كسوزو مسلم يتبقى اجدا لازم دي فما دفع يجو لما كنت يتبقى ما جمعه لا يكون كمال ويكرتو لهم الإسلام قبيلة لا يبذرون بذمتي ولا يزمون الناس حبة كردين لكن قوم ولو كانوا ذوي عدد فليسوا على الشر ولو حانا الى ما يزولي ما وي ما زولو كسما يتبق كما ولو ترصا وي سلام عايشين لوريسا وي فرطو لوريسا كما قال مسندي وزولو من شاب النفوس وإن تجد ضعيفة فلعلة لازم إلى إذن الله جل وعلا لازم ربك بكمال أجله الله أكبر مثل حتى بسو درجة أوسات لعلك ونسوات في زولي زبر باتشوى لا تزلم أن إذا ما كنت مقتدرا والظلم يرجع أقواه إلى الندم شوف ولا لا تظن ايش ضعفا فتكون من اشياء الاقوياء دكا ومسكين ابتزولين برتو بهم كذا يا برتوش كفونيا مننا دكا ما وش ميزولين بريك اشرف ابو هلا يتدن يبارا باقر اكين ترس اذا الله يظلم ومن اسند الى الله الظلم كفر اجماع المسلمين فان الله يظلم شيئا يظلم والظلم والظلم اشياء في غير موضعها او نفس الشيء إما نفس الشيء وإما وضو الأشياء ونفسه وضو الشيء أشياء في غير موضوع تموتوا ليكفلوا ميكفلوا مكان ما أبو أدل بازور وضو الشيء موضوع مبريدا تلك الجنة آتت أكلها تلك الجنة آتت أكلها ولم تظلم منه شيء أي تنقل نفس النوض الشيء الثاني ظلم نفس عندي وضو الشيء وضو الشيء لم يلا لذلك ليس بسهيل وضو الشيء يوضع نفسه مستقبار منه يمني قبا هنون يكفلوا ويكفلوا مكان النساء مكفل يا لقباب يا لبقو مسرع زايدة نايلة إذن تفسير الظلم بالنفس تفسير ببعض معانيه نوع إنجي ليس متعينا جنزينا مفسر معنا تعزيز الظلم نعم إن لازم نستعلى ذروة إن تغفر دعي بوئيزي من لدون عجر عظيم كفرم تلك من دائي كفرات جنتنا مستلع ما أنهم كفروت ما عجر عظيم عجر كبير عجر كريم يا الله سبحانه وتعالى يا سلام سلام سلام الله أكبر ثم قال جل وعلا فكيف إذا جئنا من كل أمتين بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا فكيف إذا جئنا إن دلوا من اللي يبعثون من اللي هؤلاء كافرون كفراتهم إذا سيامنوا خمطوا من كل أمتين كونهم هزبوش بشهيد إذكرنا مسكراتهم مرياتهم نبياتهم درس إذن يمتعنا يقرب نجيزي وجئنا بك أنتين إذن يقرب نجيزي إلى نبي مواد يخاطبه على هؤلاء شهيد الله أكبر فنزهوا لا مذكاري أرجل يا كرب نجيزي يا لم نسواج من اللي ميتاتشون نسك إنان أنجبو من كفاك فكالاج من اللي ميتاتشون وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ علي القرآن قال أو عليك وعليك أنزل إن دل من القرآن قرأبه تعالى برسو ورقو ورسو عنجي كرميك قال أسمعه إني أحب أن أسمعه من غيري قليلا ويسان فقرأت عليه سورة النساء فإذا جئت هذه الآية فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال حسبك فالتفت فإذا عيناه تذرفان الله أكبر الله أكبر أذن نسود حافظ سبعين سورة من سيد رسول الله كان نبيه كان لما تأتشو سبع سورة في الجال لون يا عبد الله بن مسعود يعني أرجع أمتي ما زيها ابن أمي عبد يالوت أكال لون نائر أنا بقول الله أتشو فكيف جاءوا بكل من كل شهيدي يعني ما كان عنده أتشو إذا من كربان لنا إلى مجال كل أمة إسكن مريم إسكن نبيات مسكاري ሆኖ ይቀርባል ከመስካሪ ጋር ከዛ ደግሞ በሁሉ መስካሪ አርጎ የሚያቀርባቸው ነው ይመበናቸው ወዳ ደግሞ መጃና ኡመተ ወሰደ ለተኩን ሹሃዳ አለና ወይኩን الرسول عليكم شهيدا يؤتى بنوح كما في السنن حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بنوح وقوله نوح الناس يروش يقربالو هزو يتيقال وين كان نوح يتيقال لذو ملك ادريس على ايدل ليلاچو اهون ادشال نوح رسول الله صلى الله عليه وسلم هوي رسول الله صلى الله عليه وسلم على درسك يا نو على درسك لنا ميالو نو اوقولو كو يا قال الله مجمرا ما عندي فكره عنها امه محمد وجئنا وجئ بنا إنيان وسكر على النبي عليه الصلاة والسلام وهذا معنى قوله تعالى وجئنا يعني ويكون الرسول عليكم شهيدكم فلا لنا ويكون رسولكم شهيدا يا هل مسكر يوم الكيام أشحاب يبالو ويقول أشحاب ملائكة وسناج ليلة وجئ بالنبي والشهداء ليلة كثوك أنبياء كمري وچو مسكر أشحاب ملائكة شهداء أنبياء وچو ما يبين وچاتوا من مسكروا ثم وقل الشهداء العلماء أمضتك موتا وقل الشهداء يعني وجال موتا وقل الزلاء من مسك مسكر وچو ما لهم يقاربالو غلا بيني نعم نودينا ذلك على هذا الشهيدة بلو يملها سيكار أباد ويجب على قصر الرسول الإنجليز لذي دو الله مسكار أرقوة كربانيا بهم يتتصمتوا أتشعوا ملكيهم يتتجلوا أنبوا أتشعوا على قصر إلى الله أكبر الله أنه يتتصمتوا أتشعوا معرض الإنجليز لا يقولوا لآنون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة إرقماني نياب الثوت يوم القيامة أستار راكي ما يغنون عندنا مسكاري ما يغنون ويندم شبه دنيا أملاي الجمال ما ذات فيس كامت أبات سؤالنا لم سكنا ذكات أي مرأة شوني دار إنجليا أو شهيد قلوا المسكرة أو سويوا بكفيرو بكفيرو مسكرة بطال وكذلك يا أمبديه يا أنتم تقولوا سووا بفرسي مسكرة المنجز بكات فرسي مسكرة له ملائكة وشعشاد وشعشاد هؤلاء ويكون أشعر هؤلاء إلا كذبوا على رب سبيل وإدبالات كذلك الأنبياء وشبيد وشعشاد يمسكرة له كلهم دموا بنفسه إن دكفر يمسكوا شهدوا على أبسي أنهم كانوا قادم بلو لذلك ثم قال جل وعلا إذا ليولون ويان قدما واجاه إذا واي واي كمالة انجي ليلة إدل إلا جو يا قدي سايمالا كاهونو قدي سايمالا سايال فتولو إتشاكونا توقف الإيمان إلا ثم قال سبحانه يوم إذن إيه إنجي رسول مالا لمسكرو يمتقروا المسكري يتدرقوا قانا يود الذين كفروا وكفروا سواش من يالو يودالو من يالو من وأسوا الرسول رسولنا ونجلوا بأ الله يكفروه من من لو تسوى بهم الأرض مريض بتستكاك للشدة أفرونا كمريض قال أكل بأول من المن لو مستريان تأتي بعد ود كثيرا وودوا لو تكفروا وما يودوا الذين كفروا كانوا مسلمين ود حسنين على الكتاب لو يودوا من بني كفان حسدا ودوا لو تكفروا كما كفتكونوا سواء ودى انجليا لو بعد ودى كما قال القران كثيرا مسريانا خلفه مسري موسون حرفي خمسه احرف الى الجمعاتوج موسون حرفي خمسه احرف من ذلك ذكروا لو المسريه لو شرقيه لو مسريه لو تمنيه لم يتكمواتان شرقيه تهونالك مصدريات هناك مصدريات بعد ودى متوطعان القرآن بلذات مالا ويعني يوم إذا يودوا الذين كفروا أسوا الرسول يا كفر رسول ما وانجلق كفر نبر أفرده بالذكر للإتناء به رسول ما وانجل هنا بأ الله مكاد يا مكاو ما يتير فقط سألا فما فقط بأ الله نبر وإذا تقيوا تعددوا نبر وأسوا الرسول لو تسوى بهم مريض استكاك لباس أفر هنا كأفروا بقى كل بوز هون بلو ممن يالو فما قال تعالى ويقول كافي يا ليتني كنت ترابا بلو ممن يالو مالكيام بدنيا بالبعث على فلو سيبالا توجد أيضا مثنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد بلو نفر ولا يكتمون الله حديثا الله منهم يدبقوا بالنقر إلا ما لا مدبق عيسيهم تنش لي موكر إشلا والله ربنا ما كنا مشركين إلا بلا المجام راجين إكيدان كذابوا على يختم على فيهن أفواههم أفاتشو إدم الدماء كذا إجاتشو إقراتشو من أفتر مسكرا كذا نمو يا نقر فنتو سيل كذي أما راسي تفاتشو يامنالو أهوال من القيامة أنواع الأبار عندك ذي إكيدانو عندك ذي يامنالو إدان هذا في مقام وذاك في مقام أول يوم ويوم القيامة شديد على الكفار وكان يوما على الكافرين عسيرا لهن ويكون الإنسان ما رجع إلا من نابك فانتم مصير كده ملائكة وطافوا لكفوت على إراسات توسط النسل من مسكروا على ليلة ملائكة وطافوا لكفوت على أنبياء وطافوا لكفوت على አማራ መፈራፈኛ ሲጠፋ ያምናሉ ቢያምኑ ዋጋ የለው ፋተረፉ ይዘንብህም فسهقاً بأصحاب السعير ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل الثاني إنه ممكن إلى ذلك وقائم الأوم إلى الله سبحانه وتعالى ثم قال جل يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوباً إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء ما أنفتمموا سعيدا طيبا فانتوا بوجوهكم وأيديكم وفي سورة المائدة منه إن الله كان عفوا غفورا ياو سورة المدنية أكاموتشن كساوتشن إيمان سينما كبار قصة أحكام بدون أثر أزن ولذات بأحكام دون ما يتمتنوا بمنافقوش دون ما يتمتنوا لكن هذا منافقوش بمكة ولم يكن راضي من المهاجرين منافقون إلى أحمد بن حنبل وإنما أهل المنافق نفاق في آل الأنصار بأنصار ذروج وعلى منوشنا بمسكنا تغنينج بمكانا بمكة بتسددوس مسكنا إلا بلا إذن المدينة لورق سراوت بزوك إذن بمنافقوا الزورة أتنا تنالي دامين سيمنافقوا تشميتها بسفي ما سردات سلفلقوا مالك يا هندزيو أحكامو إذن لكن هذا مكة لاي بزو أحكامو تشتغون نبار توليد بالتشالنج عندنا لما سراتم أنا نبار كذا دمو سوون دمو شرك بكبات بشرك كذا مستقرق أدمو بتوهين ما قد كت في رؤون الشرط الأول أساس الأول لاي فيك أتكت نبار إذا كأساس السمت قولوا لا إلا تفني هنا كذا كتوهين ده تهيج نسال الله يأتي الثلاث بالتشالنج قبل الهيزة بثلاثين أن الكون الراجي نقوان أهل العلم مثلا كذا مدينة قيد وعلى الزكاة وصومون من جميع الأحكام الإسلامية ما عدا التوحيد والصلاة في المدينة على مكة ومن هذه الآية التي نحن بسددها يقول رب العزة يا أيها الذين آمنوا يا رزق له آمنوا بيوت الرحيم أحكام يأمنوا نوم يسروا يكفروا بالمقاتلة إدارة قدموا ولتوحيد نوم يسروا يا أيها الذين آمنوا صدقوا بالله وملائكة وكتب ورسوله إيمان إذا أفرد شمل الإسلام والإسلام إذا أفرد شمل الإيمان وإذا ذكر كل واحد منهما فلكل واحد منهما معناه الخاص الإيمان التصديق والإسلام للأعمال الجوارح ورجي زيادة الإيمان بما تزيد طاعة الإنسان ونقص بنقصها وقيل لا وقيل الإسلام شأن بالأمل مثال هذا الحج والصلاة كذا الصيام فدري والزكاة طاعتنا تزيد إيمان يزيد بالطاعات ونقصها ونقصه يكون بالزلات يعني نعم إيمان يا قول الإيمان قول بالتساوي وتكاذب بالذنب وعمل ذلك زيد تنقص في المآسي نو إيمان جديا عند أكثر علماء الإسلام قول اللسان وعمل اللسان قول القلب وعمل القلب بلال نعم على خلاف بينه ولكن الراجي هنا وذان لما وسلم ومصر ومصر ولما الشام ولما الكوفة ولما البصرة بسبصرة ولما مكة ولما المدينة ولما الشام ولما اليمن يعني كذا عذان لما وكان كذا كثير من المدارس من علماء الإسلام ومن كتب وأفهم في الإسلام كم حجار وأما الخيمة فلا تذكر إذا ما ذكر ذلك بدعم هذا بكثرة يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة في الذي آمن الزواج صلاة أتقربوا وأنتم سكارى أتقربوا أتسجدوا كما زباسا وفيه نهي عن الذرائع والوسائل صلاة أتقربوا وأنتم سكارى ستهون حتى تعلموا ما تقوم مثل إسكم التاو يسكر سعياك منا في الذي مرفوع الكلام يونا غيهون اعتداء كادر لك يسكر سو براسو مثلنا بنيا سكروا ندر ستقمو بسكار منفس وانجل بيسرا سبب يونا من جنة أسونا منا كذلك أقوذوا بالجنال ترديعنا الوال أقوذوا الجنال فسوقوا مستن بفتا مجمرا ياسكنا وقلت توقع هنا يجنب بس بيئنا بآخر يجنب بس لمن؟ لأقوبة ميوال وقال بعضهم عايز مجمرا سبب بمهونه تطياتين وإنجي بسكار كذي يسرعوا نقر سبب بيوال على أوقع منا من دنناه اياتي زون الى الذي بلوه مجنوننا سكران المجانين والسكران كالجنة جمعه سكرنا جنون اذا اتوا قبوته لا يؤاخذون امام الله الا ان يمتحن على العبادين قال عليهم يوم القيامه. واما باسلام الصيام له توسل سنة تقبله ولا جزء اسلامه باسلام غير يعده هنا مسلم ولو تولوا جنوننا سكر سايلقاتوا كموتوا من الناجين ناتشوا الى النزي مالك نظر من عند ساو اسكاك انه ثلاثة اربع درس نورمالي هونو بزاك زي معصياتي ترى نور كذا جنن ابدا بزاك سايشانو كموتا يتيقالو ليتنياو مجمعك قبل الجن بسرع وقيلة قبل الجن بسرع هنا بعد الجن بسرع هي نعم استمراري هو نار بمان جن هي بزوم انت تدفع وكذلك السكر الى انجلي ايو الذين امنوا لا تقربوا السواء انتوا السكارى حتى تعلموا ما تقول نتلوت استمتعوا بذلك باول اسلام او خمر كلكل نبر معنى كلكل النبر يتبقى نبر مجمع بسلاك جدي عندك هن جيب جا سرطو اريناو عبد الرحمن جيب جا سرطو سابهو سنت الراجو ግብጃ ተሰሩ ግብጃውን በልተው ያቺ ጥዋዋ ትንሽ ጥልት አርጋው ወደ መግሪብ ሰላት ተነሱ ይላል ኢላሊ ይለው ይዘመን ነው ፍና ቁል ያ አይዋል ካፊሩን አዕቡዱ ማ ተዕቡዱ ኢላሊ አለበ በዚህ ጋር ወፈት ይላል ለዓለም ከዛ እንግዲህ የምትልከምታውቁ አርቲዳት እንግዲህ ኢሳ ፈደው ደጡና ማታ ጥዋት ወባን እንደሱ ነበር ይላል ይሄ ባወል እስታሉ በሂደት ነው ቀብሩ አላህ ያስተውማ حتى تعلمات مثل اسكم التاقو درس ولا جنوبا ولا تقرب الصلاة حال كونكم جنوبا جنوب يصير في المذكر والمؤنس والمثنى والجمع ويثنى بعض الأحيان جنوبان كنتم جنوبا أيها الجمع إلا عابري سبيل يعني من قتل على فيه قال هنا تبستكعر عند عابري سبيل هنا استو جناتنا صلاة مرادو يعني مسجد لما على ثلاثه في كون جناب كان دي قمت كارو شكري ايه وفي دليل جناب كان مسجد جبته مقامات عندما يجي وانما اباها ابورا المجاور كذلك الحائض متلالف ان اتصال بلا ثلالف جناب كان متلالف اجاتا ما يكلكل وما جبته مقام بيتشال مار كذيتو ايد مفهوم كل المستوعبن معنا وقالوا هذه سبيل من الصلاه ايضا اهون لمسجد له والا ادري سبيل حتى تتتاقب وإن قلتوا مرضى بشتنوا الكوناتشو أو على سفر من درين الكوناتشو مدينة الرخصات لهونونا إنجي عند سوء سفر ذا تعمل ماذا كيشي مهارة عزيزة غير أن رخص السفر أعظم من رخص الحضر لهونا أو جاء هذا منكم من الغائد كما كان مطلئين من الأرض يعني حدث الأسجر أسجر يكهون مهارة ويقاس عليه البول بجانبه أن كلا خارجون غائد بأسجر مكان مطلئين من الأرض مهارة النبال كان ينتابونه ضروب جاء بإلتن باربوس بهين ثم كانوا عن ايش اسم الحدث استياء من التصريح باسمه الخاص يعني اطلاق المحل واراده الحال للمفعل او لامستم النساء سيتو سنكاتشو او جامعتم النساء او لاكسي لما ابن عباس علي وكذلك غير من تابعين بابزانيا او لامستم انا جامعتو وكيلا قولي اللامستم لمسنو وهو الظاهر قالوا إليه مالا ابن مسعود والشافعي وبعض العلماء وعلى كل حال لما سمى مصر من أولاد التدق موتان يقرآن مهتمين إلى الذين لذاب ولم يمتصني بشر إلى الذين مريم لي أنا لم يجانئي ما عرفوا نا ولو نزل كتابا في كرتاس فلمسوه لمس التدق موتان أو لامستم لمستم ذكر طوال إذن مسألة مشترك لهون بعديك تخصصات سيد منكات ودعاء مصطفى المصطفى أفزاني عديث سيد منكات ودعاء فرسهم يتوسطنوا شراسة فرسهم يتوسطنوا شراسة فرسان يتوسطنوا على التفصيل وهذا أقرب والله أعلم جمعا بين الأحاديث الدالة وبين الآيات التي تدل على كلا الأمرين وذلك قال ابن تيمية الأكبر جد الشيخ ابن تيمية وأقرب مذهب مذهب من قال إنه لا نقض إلا بشاهوة يتوسل يسهوى ما يبارب أبقاذا فهو نقري وقعد كمين نعنجي مجرى سهوى مياقف أيضا بيهون يمكن ورأوا بشهوى من فتكونا فرسال أنا ذا فرسال من أقربنا وضوبة تبينون هل نقر بأن بكذا وضوبة من نقر أهو ليس أن يوجد أشياء ما قراصونه قرآن حديث مترد أنت براسك كذا ولا مترد الله بسكت أحمد قرار مترد أيضا خراسو من خراسو نامتاو حديثو جعفرتال من آيافتا من أبزان حديثات عندن بريسو جعفرتال من آيافتا يقرآنو دمو هلتونو أسيدوان የቁርአኑ ሁለት ቱሩ ሙተብል ሆኗል። ሐዲሱ አብዛኛው ቢ ተያፈርና የሚለው አትይዟል። አንዳንድ ሐዲሱ ተያፈርታ ለሚነት ይዟል። ጀምዑ በይነ አዲላሃ ሁወ አመል ቢአዲላ يعني ايمان او لا او اقدمه بنا ايمانه فلذي مسراته يعني يفرسل تباله فيما اذا مثل مرأة بشاو اي افرسل تباله فيما اذا مثل مرأة بدون شاو اذا عملت لجميع الادلة كراسو وكلنا ولما رسيو كقرآن يتردون كراساته كتباله قرآن جاستدك مانانا من رداو مانانا ايار مانانا من رداو ايش جاءوا بين الحديث من نقرا من النصارى او لامتم الشيء او لم يكن لهم آية ان يعلم علماء بني اسرائيل بل هذا من الناس في سنور لغوث العلم وقال لو ولو ردوا الى الرسول الى اولي الامر منهم لعلمه الذين اسمع لعلمه الذين هذا الاستنباط بس ايش سويه انت تقول كيف تمتلك سو كنتم تذكر بعد الشهر فلم تجد ما واكلا كيف تهمموا اغسلوا سعيدا ترابا طاهرا طيبا طاهرا هنا إلى وهو قول الشافعية وكثير من العلماء طاهرا هنا جاسا ترابا هنا وقيل شيئا عاليا يقول نقر وإليه مانع نفية ومسيمية ضرورة كاتا أفر كاتا أو أفر كالاتا فليلا نقر يبتس ميبانا ونقر أي تقف أقرب الأقوال فامتبلزوا أيديكم أي من التهمم ايد اذا اطلق قال تقيدا كفن من ملكته وسر وسر فطروا ايديهما الى الجنه الذي له وايديه قلال مرافق على قيدا وشوف يا وجوه يتامم يد اذا اطلق كفن تشال من ملكته اذا يعني بزي في السماء في سيدنا نبيه عمار بن ياسر العبسي رضي الله عنه وايديكم اجوتاتكم من التابع لقصر منهم لجنابهم لحيدهم لحيدة الأسكال الأكبر يعني ليس انهم قالوا بجنا بفيت بجول ذلك يعني تأجب النبي من فئلي أمار فرجت أنا وعمر يعني في سفر سافرنا فأجنب فتمرت للسائل كما تمرقوا الدابة فأتباكوا فقال إنما كان يكفيك أن تفعل هكذا فدر بيديه الأرض ونفق بهما ثم نساء بهما وجه ويدي نعم إن الله كان عفوا غفورا الله أوفنا أوف بيننا مارك ما أنت مقدم عفو تجاوز أيتو عقدو أي ذنبين بلاد عقدو إن دار عقدو إن دار غفور دمو مالسو جدي تبقو انكت حالكم جميرا قال وقتا قال كحسا ملكا تدقوار قال وقتا قال حاتاتا عفو على موقس مان غفور على مكتس مان هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هذا اللي متباطن بسان زين لو قالوا لي بحثاشي ها بس اقول لكم احسن تدرسوا يا مدارك وعدك.